لقد فقدت دولة التلاوة علما من أعلامها وواحد من الرعير الأول، إنه عميد القراء فضيلة الشيخ القارئ أحمد محمد عامر. حلقة خاصة عن فضيلة القارئ أحمد محمد عامر في برنامج السامعة مع فرج سعيد يوم الخميس في 8 مساء، انتظرونا.